بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بكل خير. ونبدأ إن شاء الله الليلة بقراءة سورة أو فرش سورة آل عمران من كتاب النشر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وتقدم مذهب أبي جعفر في السكت على حروف الفواتح من باب السكت. وتقدم أيضا الإشارة إلى جواز وجهي المد والقصر عنهم في ميم ألف لام ميم الله. طبعا كلمة ميم موجودة في بعض النسخ وبعض النسخ ما هي موجودة فيها، ولهذا كما قلنا سابقا مثل هذه الخلافات ما نركز عليها كثيرا. والقصر عنهم في ميم ألف لام ميم الله حالة الوصل آخر باب المد. وتقدم اختلافهم في إمالة التوراة وبين من باب الإمالة، واختلفوا في ستغلبون وتحشرون، فقرأ حمزة والكساء وخلف بالغيب فيهما، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم إبدال فئة وفئتين ويؤيد في باب الهمز المفرد، يعني فية وفيتين ويؤيد. واختلفوا في يرونهم، فقرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيب، وتقدم اختلافهم في أنبئكم من باب الهمزتين من كلمة، وكذلك أوجه الوقف عليها لحمزة في بابه. واختلفوا في رضوان حيث وقع، فروى أبو بكر أي شعبة بضم الراء رضوان إلا الموضع الثاني من المائدة وهو من اتبع رضوانه، فكسر الراء فيه من طريق العليمي، واختلف فيه عن يحيى بن آدم عنه. فروى أبو عون الواسطي، طبعا أبو عون الواسطي من المستنير والمبهج والمصباح، فروى أبو عون الواسطي ضمه عن شعيب عنه كسائر نظائره، وكذلك روى الخبازي والخزاعي عن الشذائي، طبعا الخزاعي ليس من طرق النشر، عن الشذائي عن نفطويه عن شعيب أيضا، طبعا عن نفطويه في المبهج وفي المصباح وفي الكامل. قلت أي ابن الجزري: والروايتان صحيحتان عن يحيى وعن أبي بكر أيضا، فروى الضم فيه كأخواته عن يحيى خلف ومحمد بن المنذر، وهي رواية الكسائي والأعشى وابن أبي حماد كلهم عن أبي بكر. لاحظ هنا الكسائي وهو قارئ أحد القراء السبعة، هنا هو عبارة عن راوي عن شعبة الذي هو راوي عن عاصم، فالكسائي هنا في هذه الرواية هو يعتبر طريق عن رواية عن شعبة، وشعبة راوي عن عاصم. نعم، ولهذا نقول يعني هذا بحث لطيف كتب العبد الضعيف فيه يعني مسائل قليلة، ولكن ربما كان سجل أو كان أحدهم يريد أن يسجله ويتتبع فيه كل كتب القراءات، وهو القراء العشرة ورواتهم أو القراء العشرة ورواتهم من حيث القراءة والرواية والطريق وهكذا. المهم، قال ابن الجزري: وروى الكسر فيه خاصة عن يحيى الوكيعي والرفاعي وأبو حمدون، وهي رواية العليمي والبرجمي وابن أبي أمية وعبيد بن نعيم كلهم عن أبي بكر. طبعا هذه كلها روايات هي للاستشهاد وليست من طرق النشر، كلهم عن أبي بكر، وهي أيضا رواية المفضل وحماد عن عاصم والله أعلم. وقد انفرد النهرواني عن أصحابه عن أبي حمدون بكسر، وكرهوا رضوانه في القتال فخالف سائر الناس، وقرأ الباقون بكسر الراء في جميع القرآن والله أعلم. واختلفوا فيه إن الدين، فقرأ الكسائي بفتح الهمزة وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا فيه ويقتلون الذين يأمرون، فقرأ حمزة ويقاتلون بضم الياء وألف بعد القاف وكسر التاء من القتال، وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان القاف وحذف الألف وضم التاء من القتل ويقتلون أو ويقتلون. نعم، وتقدم ليحكم لأبي جعفر في البقرة لأنه يقرأ ليحكم. وتقدم اختلافهم في تشديد الياء من الميت فيهما عند إنما حرم عليكم الميتة من البقرة، واختلفوا في تقاه، فقرأ يعقوب تقية بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة بعدها، وعلى هذه الصورة أي تقية رسمت في جميع المصاحف، وقرأ الباقون بضم التاء وألف بعد القاف في اللفظ تقاه. وتقدم اختلافهم في الإمالة وبين في باب الإمالة، وكذلك في اختلافهم عن ابن ذكوان في إمالة عمران حيث وقع. واختلفوا في وضعت، فقرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر بإسكان العين وضم التاء، وقرأ الباقون بفتح العين وإسكان التاء، واختلفوا فيه وكفلها، فقرأ الكوفيون بتشديد الفاء وقرأ الباقون بتخفيفها، واختلفوا في زكريا فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالقصر من غير همز في جميع القرآن، وقرأ الباقون بالمد والهمز، إلا أن أبا بكر نصبه هنا بعد وكفلها على أنه مفعول ثاني لي وكفلها، ورفعه الباقون ممن خفف. واختلفوا فيه فنادته الملائكة فقرأ حمزة والكسائي وخلف فناديه بألف بعد الدال ممالة على أصلهم، وقرأ الباقون بتاء تأنيث ساكنة بعدها. وتقدم مذهب الأزرق عن ورش في ترقيق المحراب أو المحراب في باب الراءات، وكذلك مذهب ابن ذكوان في إمالة المجرور منه بلا خلاف، والخلاف عنه في غيره في باب الإمالة. واختلفوا فيه أن الله يبشرك بيحيى فقرأ ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها، واتفقوا على كسر همزة إن الله اصطفاك لوقوعه بعد صريح القول، واختلفوا في يبشرك ونبشرك وما جاء من ذلك، فقرأ حمزة والكسائي يبشرك في الموضعين هنا ويبشر في سبحان والكهف بفتح الياء وتخفيف الشين وضمها يبشر من البشر وهو البشرى والبشارة، زاد حمزة فخفف يبشرهم أي يبشرهم، وإنا نبشرك في الحجر نبشرك وإنا نبشرك ولتبشر به المتقين في مريم، وأما الذي في الشورى وهو ذلك الذي يبشر الله فخففه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي يبشر الله، وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشين مكسورة من بشر المضعف على التكثير، واتفقوا على تشديد فبما تبشرون في الحجر لمناسبته ما قبله وما بعده من الأفعال المجمع على تشديدها، والبشر والتبشير والإبشار ثلاث لغات فصيحات. واختله فيه ويعلمه فقرأ المدنيان وعاصم ويعقوب بالياء وقرأ الباقون بالنون، واختلفوا فيه أني أخلق فقرأ المدنيان بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها، وقول ابن مهران الكسر لنافع وحده غلط، وتقدم الخلاف عن أبي جعفر في كهيئة من باب الهمز المفرد كهيئة، وكذلك مذهب الأزرق في مده كهيئة. واختلفوا في الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا فقرأ أبو جعفر الطائر، وهكذا الصواب أن تكون مكتوبة هكذا الطائر، أما ما هو أمامكم في نسخة أو في طبعة المجمع طائرا فهذا خطأ من الطابع وليس من الباحث، وموجود في كل النسخ الخطية الطائر فتصحح. فقرأ أبو جعفر الطائر فيكون طائرا في الموضعين وفي المائدة بألف بعدها همزة مكسورة على الإفراد، وافقه نافع ويعقوب في طائرا في الموضعين. وتقدم أن الحنبلية انفرد عن هبة الله عن أبيه في رواية عيسى بن وردان بتسهيل الهمزة بين في الأربعة، وقرأ الباقون بإسكان الياء من غير ألف ولا همز في الأربعة الأحرف على الجمع. وتقدم إمالة أنصاري للدوري عن الكسائي وانفراد زيد عن ابن ذكوان من باب الإمالة. واختلفوا فيه فيوفيهم فروى حفص ورويس بالياء، وانفرد بذلك البروجردي عن ابن أشتة عن المعدل عن روح، فخالف سائر الطرق عن المعدل وجميع الرواة عن روح، وقرأ الباقون بالنون. طبعا يلاحظ قراءة رويس بضم الهاء بالياء مع ضم الهاء فيوفيهم، والمؤلف ما ذكرها لأنها واضحة. وتقدم اختلافهم فيها أنتم من باب الهمز المفرد، وتقدمت قراءة ابن كثير في أن يؤتى بالاستفهام والتسهيل من باب الهمزتين من كلمة، وتقدم اختلافهم في الهاء من يؤده في الموضعين من باب هاء الكناية، وكذا مذهب من أبدل الهمز منه في باب الهمز المفرد. واختلفوا في تعلمون الكتاب فقرأ ابن عامر والكوفيون بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة، وقرأ الباقون بفتح التاء واللام وإسكان العين مخففا تعلمون. واختلفوا فيه ولا يأمركم فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب بنصب الراء وقرأ الباقون بالرفع، وتقدم مذهب أبي عمرو في إسكان الراء واختلاسها وكذا أيأمركم من البقرة عند بارئكم. واختلفوا فيه لما فقرأ حمزة بكسر اللام وقرأ الباقون بفتحها. واختلف في آتيتكم من، فقرأ المدنيان آتيناكم بالنون والألف على التعظيم، وقرأ الباقون بتاء مضمومة من غير ألف. وتقدم اختلافهم في أقررتم من باب الهمزتين من كلمة. واختلفوا في يبغون، فقرأ البصريان وحفص بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب. واختلفوا في يرجعون، فقرأ يعقوب وحفص بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب، ويعقوب على أصله في فتح الياء وكسر الجيم كما تقدم. وتقدم اختلافهم في نقل ملو الأرض من باب نقل حركة الهمزة. واختلفوا في حج البيت، فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بكسر الحاء وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم مذهب الكسائي في إمالة توقاته ومذهب الأزرق في بين من باب الإمالة. وتقدم تشديد البز لتاء ولا تفرقوا، واختلافهم في ترجع الأمور من البقرة. وتقدم إمالة الدوري عن الكسائي يسارعون وسارعوا وما جاء منه في باب الإمالة. واختلفوا فيه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالغيب فيهما. واختلف عن الدوري عن أبي عمرو فيهما، فروى النهرواني وبكر بن شاذان عن زيد عن ابن فرح عن الدوري بالغيب كذلك، وهي رواية عبد الوارث والعباس عن أبي عمرو وطريق النقاش عن أبي الحارث عن السوسي. طبعا هذه كلها ما هي من طرق النشر، عبد البارث والعباس. وروى أبو العباس المهدوي من طريق ابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري التخيير بين الغيب والخطاب، وعلى ذلك أكثر أصحاب اليزيدي عنه، وكلهم نص عنه عن أبي عمرو أنه قال: ما أبالي أبي التاء أم بالياء قرأتهما، إلا أن أبا حمدون وأبا عبد الرحمن قال عنه: كان أبو عمرو يختار التاء. قلت أي ابن الجزري: والوجهان صحيحان وردا من طريق المشارقة والمغاربة، وقرأت بهما وبعض النسخ قرأت بهما من الطريقين، إلا أن الخطاب أكثر وأشهر وعليه الجمهور من أهل الأداء، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم اختلافهم فيها أنتم من باب الهمز المفرد. واختلفوا في يضركم، فقرأ ابن عامر والكوفيون وأبو جعفر بضم الضاد ورفع الراء وتشديدها، وقرأ الباقون بكسر الضاد وجزم الراء مخففة يضركم. واختلفوا في منزلين، فقرأ ابن عامر بتشديد الزاي وقرأ الباقون بتخفيفها. واختلفوا في مسومين، فقرأ ابن كثير والبصريان وعاصم بكسر الواو وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم ولتطمئن في باب الهمز المفرد، وتقدم مضعفة في البقرة. واختلفوا في وسارعوا، فقرأ المدنيان وابن عامر سارعوا بغير واو قبل السين، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو وكذلك هي في مصاحفهم. واختلفوا في قرح والقرح، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بضم القاف من قرح في الموضعين وأصابهم القرح، وقرأ الباقون بفتحها في الثلاثة. واختلفوا في وكأي حيث وقع، فقرأ ابن كثير وأبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة وكائن، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكاف وبعدها ياء مكسورة مشددة. وانفرد أبو علي العطار، طبعا في المستنير، وانفرد أبو علي العطار عن النهرواني عن الأصبهاني في العنكبوت، فقرأ كأبي جعفر من المد والتسهيل، وقد تقدم تسهيل همزتها لأبي جعفر في باب الهمز المفرد. وكذلك تقدم اختلافهم في الوقف على الياء من باب الوقف على المرسوم. واختلفوا في قاتل معه، فقرأ نافع وابن كثير والبصريان بضم القاف وكسر التاء من غير ألف قتل، وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما. وتقدم اختلافهم في الرعب عند هزوا من البقرة. واختلفوا في يغشى طائفة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتأنيث وقرأ الباقون بالتذكير. وتقدم اختلافهم في الإمالة وبين من بابه. واختلفوا في كله لله، فقرأ البصريان كله بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. واختلفوا في والله بما تعملون بصير، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب. واختلفوا في متم ومتنا ومت حيث وقع، فقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف بكسر الميم في ذلك كله، وافقهم حفص على الكسر إلا في موضعي هذه السورة، وقرأ الباقون بضم الميم في الجميع وكذلك حفص في موضعي هذه السورة، واختلفوا فيه مما يجمعون، فروى حفص بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم مذهب أبي عمرو في اختلاس راء ينصركم وإسكانها من البقرة، واختلفوا فيه يغل، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين، وتقدم ضم راء رضوان لأبي بكر أول السورة، واختلفوا فيه لو أطاعونا ما قتلوا وبعده قتلوا في سبيل الله وآخر السورة، وقاتلوا وقتلوا، وفي الأنعام قتلوا أولادهم، وفي الحج ثم قتلوا أو ماتوا. فروى هشام من طريق الداجوني، طبعا هذا في المبهج والمصباح، فروى هشام من طريق الداجوني تشديد التاء من ما قتلوا، واختلف عن الحلواني عنه، فروى عنه التشديد ابن عبدان وهي الطريق المغاربة قاطبة، وروى عنه سائر المشارقة التخفيف، وبه قرأنا من طريق ابن شنبوذ عن الأزرق الجمال، طبعا في المبهج الجمال عنه، وكذلك قرأنا من طريق أحمد بن سليمان وهبة الله بن جعفر، وطبعا هذه الطريقان موجودان في الكنز وهما ليسا في النشر، وغيرهم كلهم عن الحلواني عنه، وبذلك قرأ الباقون. وأما الحرف الذي بعد هذا وهو قتلوا في سبيل الله وحرف الحج ثم قتلوا، فشدد التاء فيهما ابن عامر. وأما حرف آخر السورة وقاتلوا وقتلوا وحرف الأنعام قتلوا أولادهم، فشدد التاء فيهما ابن كثير وابن عامر، وقرأ الباقون بالتخفيف فيهن. واتفقوا على تخفيف الحرف الأول من هذه السورة وهو ما ماتوا وما قتلوا، إما لمناسبة ماتوا أو لأن القتل هنا ليس مختصا بسبيل الله، بدليل إذا ضربوا في الأرض، لأن المقصود به السفر في التجارة. وروينا عن ابن عامر أو روينا عن ابن عامر أنه قال ما كان من القتل في سبيل الله فهو بالتشديد، طبعا هذا نقله المؤلف عن الداني في جامع البيان. وانفرد فارس بن أحمد عن السامري عن أصحابه عن الحلواني بتشديده حكاية لا أداء، لاحظ حكاية لا أداء، طبعا لماذا قال حكاية؟ لأن الداني رحمة الله عليه قال وحدثني ابن أحمد، هنا الحكاية قال وحدثني، طيب فهذا صار حكاية لا أداء. فخالف فيه سائر الناس عن الحلواني وعن هشام وعن ابن عامر، ذكر ذلك في جامع البيان، وقال لم يروى ذلك عنه إلا من هذا الوجه. ووهم ابن مؤمن في الكنز فذكر الخلاف عن هشام في الحرف الأول وترك لو أطاعون ما قتلوا، وهو سهو قلم رأيته في نسخة بمصر بخطه، طبعا كلمة بمصر في بعض النسخ في نسخة بمصر، وفي بعض النسخ في نسخة مصححة، في نسخة بمصر بخطه، وفي بعض النسخ في نسخة مصححة بخطه. وطبعا هذا الكلام بالنسبة إذا كان في الكنز فهو ليس من طرق النشر، لكن الدكتور أيمن في هنا في تعليقه في هذا المكان ذكر أن لديه نسخة من الكنز محققة بتحقيق الدكتور عزة عاطف وفي جامعة الزيتونة، قال الدكتور أيمن ورجعت إليها أو اطلعت عليها الناس العبارة ما هي لكنها بالنفس المعنى، ووجدتها على الصواب، يعني على خلاف ما قاله الشيخ ابن الجزري، وهذا يدل على كما قلت يدل على اختلاف النسخ، بعض النسخ التي وصلتنا عن النسخ التي كانت عند الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله واختلفوا فيه تحسبن الذين، فرواه هشام من طريقيه من طرق العراقيين قاطبة بالغيب أي بالياء يحسبا، واختلف عن الحلواني عنه من طرق المغاربة والمصريين، فرواه الأزرق الجمال عنه بالغيب كذلك، وهي قراءة الداني على أبي القاسم الفارسي من طريقه، طبعا هذه ليست في التيسير، وقراءته على الفتح على أبي الفتح فارس عن قراءته على عبد الباقي أيضا هذه ليست من التيسير، ابن الحسن عن قراءته على أبي الحسن علي بن محمد المقري، عن قراءته على أبي القاسم مسلم بن عبيد الله بن محمد، عن قراءته على أبيه، عن قراءته على الحلواني، وكذلك طبعا هذا كله في الجامع وفي المفردة، يعني مفردة ابن عامر، وكذلك روى إبراهيم بن عباد عن هشام، ورواه ابن عبدان عن الحلواني بالتاء على الخطاب، وهي قراءة الداني على أبي الفتح، هذا هو طريق التيسير، عن قراءته على عبد الله بن الحسين عن ابن عبدان وغيره عنه، وقراءته على أبي الحسن عن قراءته على أبيه، طبعا هذا في الجامع وفي المفردة، عن أصحابه عن الحسن بن العباس عن الحلواني، وهي التي اقتصر عليها ابن سفيان، وعبارة ابن سفيان في الهادي وعبارته ولا خلاف في التاء من تحسبنها هنا. طيب، وهي التي اقتصر عليها ابن سفيان وصاحب العنوان وصاحب الهداية وصاحب الكافي لما راه تعرض إليها والله أعلم، وأبو الطيب بن غلبون في إرشاده، لأنه أبو الطيب يقول ولا خلاف بين القراء أنهم قرأوا لا يحسبن أنه بالتاء لأنه خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الطيب بن غلبون في إرشاده، وابنه طاهر وعبارته أي عبارة طاهر في التذكرة لا خلاف أنه بالتاء، وابنه طاهر في تذكرته وغيرهم، وبذلك قرأ الباقون، وتقدم اختلافهم في كسر السين وفتحها منه ومن أخواته في آخر البقرة، واختلفوا فيه وأن الله لا يضيع، فقرأ الكسائي بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها، واختلفوا فيه يحزنك ويحزنهم وليحزن الذين ولا يحزنني حيث وقع، فقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من كله إلا حرف الأنبياء لا يحزنهم الفزع، فقرأ أبو جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي في الجميع، وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء، يعني أبو جعفر ونافع متعاكسان، واختلفوا فيه ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون، فقرأ حمزة بالخطاب فيهما وقرأ الباقون فيهما بالغيب، وطبعا ما تعرض الشيخ لكسر السين وفتح السين لأنه سبق، واختلفوا في يميز هنا والأنفال ليميز الله، فقرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء الأولى وتشديد الياء الأخرى فيهما يميز ليميز، وقرأهما الباقون بالفتح والتخفيف، واختلفوا فيه والله بما تعملون خبير، فقرأ ابن كثير والبصريان بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب، واختلفوا فيه سنكتب وقتلهم ونقول، فقرأ حمزة سيكتب بالياء وضمها وفتح التاء وقتلهم برفع اللام ويقول بالياء، وقرأ الباقون سنكتب بالنون وفتحها وضم التاء وقتلهم بالنصب ونقول بالنون، واختلفوا فيه والزبر والكتاب، فقرأ ابن عامر وبالزبر بزيادة باء بعد الواو فيه وبالزبر، واختلف عن هشام فيه وبالكتاب، فرواه عنه الحلواني من جميع طرقه إلا من شذ منهم بزيادة الباء، وبذلك قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته على أبي أحمد عن أصحابه عن الحلواني، وبه قرأ على أبي الحسن أيضا عن قراءته من طريق الحلواني عنه، وعبارته في جامع البيان أقرأني ولم يقل قرأته، قال أي الداني، وعلى ذلك جميع أهل الأداء عن الحلواني عنه، الفضل بن شاذان والحسن بن أبي مهران وأحمد بن إبراهيم وغيرهم، وقال لي فارس بن أحمد قال لي عبد الباقي بن الحسن شك الحلواني في ذلك فكتب إلى هشام فيه فأجابه إن الباء ثابتة في الحرفين أي بالزبر وبالكتاب، قال الداني وهذا هو الصحيح عندي عن هشام لأنه قد أسند ذلك من طريق ثابت إلى ابن عامر ورفع مرسومه من وجه مشهور إلى أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسند الداني ما أسنده الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام مما رويناه عنه، فقال حدثنا هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر قال هشام، وحدثنا سويد بن عبد العزيز أيضا عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء في مصاحف أهل الشام في سورة آل عمران جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب كلهن بالباء، قال الداني وكذا ذكر أبو الحاتم سهل بن محمد يعني السجستاني أن الباء مرسومة في وبالزبر وبالكتاب جميعا في مصحف أهل حمصة الذي بعث به عثمان رضي الله عنه إلى أهل الشام، قلت أي ابن الجزري، وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي، وكذا رواه هبة الله بن سلامة ابن نصر المفسر عن الداجون عن أصحابه عنه، ولولا رواية الثقات عن هشام حذف الباء أيضا لقطعت بما قطع به الداني عن هشام، فقد روى الداجوني من طريقه من جميع طرقه إلا من شذ منهم عنه عن أصحابه عن هشام حذف الباء، وكذا روى النقاش عن أصحابه عن هشام. وكذا روى ابن عباد عن هشام وعبيد الله بن محمد عن الحلواني عنهم. وقد رأيته أي ابن الجزري يقول وقد رأيته في مصحف المدينة الباء ثابتة في الأول محذوفة في الثاني يعني بالزبر والكتاب. وبذلك قرأ الداني على شيخه أبي الفتح من هذين الطريقين. حقيقة لم أجد هذان الطريقان في أو لم أستطع يعني معرفة ما من هما هذان الطريقان. ورأيت الدكتور أيمن علق تعليقا أيضا ليس فيه بيان ذلك، لكن رأيت الدكتور محمد محفوظ وهو الذي حقق يعني الفرش من النشر قال إنهما عبيد الله بن محمد وابن عباد والله أعلم، يعني هذا موضوع يحتاج إلى بيان. وقطع الحافظ أبو العلاء عن هشام من طريق الداجون والحلواني جميعا بالباء فيهما، وهو الأصح عندي عن هشام ولولا ثبوت الحذف عندي عنه من طرق كتابي هذا لم أذكره. وقرأ الباقون بالحذف فيهما وكذا هما في مصاحفهم. هذا لاحظ معي هنا ولولا ثبوت الحذف عندي عنه من طرق كتابي هذا لم أذكره، هذا عكس الكلمة التي كتبناها اليوم، عكس الكلمة التي كتبتها اليوم وفي تويتر وفي الفيسبوك، وهي شطأه. ففي طرق كتاب الشيخ ابن الجزري أن هشام له الفتح وله السكون في الطاء، ومع ذلك الشيخ ابن الجزري اعتمد على السكون مع أن الفتح من طرقه، لكن لم يعتمده ولم يذكره في الطيبة. وهنا الشيخ يقول ولولا ثبوت الحذف عندي، فهنا يعني هذا ثبت عنه ومع ذلك ذكره. الجواب واضح وهو الأداء، أنه هذا رواه أداء وذلك لم يختره أداء والله أعلم. واختلف فيه لتبيننه ولا تكتمونه، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالغيب فيهما، وقرأ الباقون بالخطاب. واختلف فيه لا تحسبن الذين يفرحون، فقرأ الكوفيون ويعقوب بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب. واختلفوا فيه فلا تحسبنهم، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب وضم الباء، وقرأ الباقون بالخطاب وفتح الباء. وتقدم اختلافهم في الفتح والإمالة وبين من الأبرير في بابها. واختلفوا فيه وقاتلوا وقتلوا، وفي التوبة فيقتلون ويقتلون، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم وقتلوا وتقديم ويقتلون الفعل المجهول فيهما، وقرأ الباقون بتقديم الفعل المسمى الفاعل فيهما، وتقدم تشديد ابن كثير وابن عامر للتائمين وقتلوا، يعني تقدم قبل قليل. أيوة. واختلفوا فيه لا يغرنك ويحطمنكم ويستخفنك، فإما نذهبن بك أو نرينك. فروى رويس تخفيف النون من هذه الأفعال الخمسة في الكلمات الخمس، لا يغرنك يحطمنكم يستخفنك نذهبا بك أو نرينك. وانفرد أبو العلاء الهمذاني عنه بتخفيف يجرمنكم، لا أعلم أحدا حكاه عنه غيره، ولعله سبق قلم إلى رويس من الوليد عن يعقوب، فإنه رواه عنه كذلك، وتبعه على ذلك الجعبري، فوهم فيه كما وهم أي أبو العلاء أو في إطلاق يغرن، والصواب تقييده بلا يغرنك فقط والله أعلم. لاحظ هنا، طبعا هنا في وقفة مع الشيخ رحمة الله عليه. وانفرد أبو العلاء الهمذاني عنه بتخفيف يجرمنكم، لا أعلم أحدا حكاه عنه غيره. طيب حكاه أبو الكرم، وأبو الكرم أعلى إسنادا من أبي العلاء، لأن أبو الكرم من طبقة شيوخ أبو العلاء في المصباح. وعبارته عبارة أبو الكرم روى رويس من طريق القاضي أبي العلاء والوليد بن حسان كلاهما عن يعقوب يجرمنكم، هذا الجزء الثالث صفحة 259. وهذا الطريق اللي هو طريق رويس من طريق القاضي أبي العلاء أيضا من طرق المصباح. أبو العلاء هذا الطريق أيضا رويس من طريق القاضي أبي العلاء هو موجود أيضا في الغاية، لكن في غاية النهاية لم يذكر ذلك، لم يذكر كلمة يجري منكم، لكن أبو العلاء ذكرها في كتابه الآخر مفردة يعقوب، مفردة يعقوب لأبي العلاء موجودة وفيها ذكر لهذا، وبواسطتها نقلها أيضا الإمام صدق المسحرائي، بصدق الإمام المسحرائي شو اسمه في كتابه التتمة نقل أيضا عن المفردة، عن المفردة أبي العلاء، ونقل نفس النص الذي في المفردة. الإمام الرذباري قال بإسكان النون خفيفة في يجري منكم الهمداني عن طلحة، وبه قرأت من طريق الخبازي عن رويس سمعت أبا بكر يقول، سمعت الخزاعي يقول، وحكى ابن مقسم عن التمار عنه ولا يجري منكم وما أشبه ذلك حيث وقع إذا كان للمواجهة لا غير، وقد روي عن الوليد بن حسان عن يعقوب تخفيف ذلك أيضا. إذن الخزاعي، الخزاعي قبل بالكرم، والخزاعي ذكر، الله أعلم هل الخزاعي ذكر في كتاب من كتبه لا أدري، لكن هذا النص بسند الرذباري عن الخزاعي، والرذباري هو تلميذ الخزاعي، يعني الخزاعي شيخ الرذباري، فيعني بين الرذباري وبين الخزاعي شخص واحد وهو أبو بكر شيخ الإمام الرذباري، فنقل عنه بهذا أيضا. أيضا ثم روى الرذباري عن الخزاعي بسنده قال، قال يعقوب أنا أقرأ بهذه الحروف، يعني لا يصدنكم لا يغرنكم لا يغرنك بالتخفيف. أيضا الإمام يقول كما وهم في إطلاق يغرا، فحقيقة أبو العلاء رحمة الله عليه مسبوق بذلك، فالخزاعي روى بسنده عن يعقوب أنه قال أنا أقرأ بهذه الحروف بالتخفيف، يعني أقرأ يغرنك ويغرنكم ولا يصدنكم، يقرأها بالتخفيف أيضا بالإضافة لا يجرمنكم. وقال المسحرائي أيضا، ونقل الطبري في جامعه، الله أعلم قد يكون المقصود أبو معشر الطبري في كتابه التتمة المسحراء يقول، ونقل الطبري في جامعه، بس ما كان عندي وقت عشان أرجع إلى الجامع لأبي معشر حتى أوثق هذه المعلومة، فيقول الشيخ المسحراي ونقل الطبري في جامعه نقلا عن أبي الفضل الرازي، وأبو الفضل الرازي قبل أبو العلاء، وعن أبي الفضل الرازي وافق ابن حسان وابن عقيل وافق ابن حسان وابن عقيل عن أبي عمرو رويسا في تخفيف النون فيه ولا يجري منكم ولا يغرنكم. قال الطبري وغير الرازي جعل ابن حسان مع رويس في كل ذلك، وهذا كله مكتوب في كتاب التتمة. هذه نصوص حقيقة تبين أن قول الشيخ ابن الجزر رحمة الله عليه ولعله سبق قلم إلى رويس ليست كذلك، بل هي متعمدة، وأنه مسبوق، أي أبو العلاء أنه مسبوق بذلك، سبقه المصباح وقبله بطبقة، المصباح قبل أبو العلاء بطبقة، وقبل المصباح الخزاعي عن ابن مقسم، والخزاعي بسنده عن يعقوب، والله تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه. نعم أيضا في أيضا يقول التتمة في المسحرائي هنا أيضا نص مهم جدا يقول، والصواب تقييده بلا يغرنك، يقول أبو العلاء في المفردة، نقل أبو العلاء في المفردة والطبري في جامعه والصفراوي في تقريب البيان كلهم أطلقوا ولم يقيدوا، إذن إضافة إلى هذا الكتاب كتاب الصفراوي التقريب والبيان أيضا نقل عن يعقوب أنه لم يقيد، لكن طبعا نحن نناقش الآن المسألة من حيث الورود، هي وردت وهي صحيحة عن رويس أنه أطلق ولم يقيد، لكن المقروء به لا يقرأ من طريق ابن الجزري إلا لا يغرنك، يعني يقرأ بالتقييد، فكلامنا هذا والنقول المنصوص النصوص المنقولة هي لبيان عدم يعني عدم سبق قلم في كلام الشيخ أبو العلاء، وإنما هو أبو العلاء رواها كما رواها الرذباري عن الخزاعي عن يعقوب كما رواها أبو الكرم، فإذا هي مروية لكن هل وصلت إلى الشيخ ابن الجزري؟ الدليل على أنها لم تصله إلا التقي إلا مقيدة، أما غيره فقد وصلت إليهم بالإطلاق وبدون تقييد. واضح؟ قال الشيخ ابن الجزري بقي قليل: واتفق أئمتنا في الوقف له على نذهبا، يعني لرويس، فإما نذهب أنه بالألف، فنص الأستاذ أبو طاهر بن سوار والشيخ أبو العز وغير واحد على الوقف عليه بالألف، ولم يتعرض إلى ذلك الحافظان أبو عمرو وأبو العلاء، ولا الشيخ أبو محمد سبط الخياط، ولا أبو الحسن طاهر بن غلبون، ولا أبو القاسم الهدلي، وكأنهم تركوه على الأصل المقرر في نون التوكيد الخفيفة، كأن أحدا سأل الشيخ ابن الجزري: ما مقصودك بالأصل المقرر؟ قال: وهو الوقف عليها بالألف بلا نظر، لأن نون التوكيد أصلها الوقوف عليها بألف. وهذا أيضا موجود في حاشية من حواشي النشر، أن هذا توضيح لقوله وهو الوقف عليها، توضيح لكلمة الأصل المقرر، يعني في حواشي إحدى النسخ موجود ذلك، أو أنهم لم يكن عندهم في ذلك نص، وقد ثبت النص بالألف والله أعلم، وقرأ الباقون بالتشديد من الكلم الخمس واختلفوا فيه، لكن الذين اتقوا هنا وفي الزمر، فقرأ أبو جعفر بتشديد النون فيهما، وقرأ الباقون بالتخفيف فيهما، وفيها من ياءات الإضافة ست: وجهي لله، فتحها المدنيان وابن عامر وحفص، من نية إنك ولي آية، فتحهما المدنيان وأبو عمر، وإني أعيذها، وأنصاري إلى الله، فتحهما المدنيان، وأني أخلق، فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو. وفيها من يآت الزوائد ثلاث: ومن اتبعني، أثبتها في الوصل المدنيان وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين يعقوب، ورويت لابن شنبوذ عن قنبل، وأطيعوني، أثبتها في الحالين يعقوب، وخافوني، أثبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين يعقوب، ورويت أيضا لابن شنبوذ عن قنبل كما قدمنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.